Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها سلسلة منهجية نبين فيها ما ينبغي لله من حق وما ينبغي للناس من حق وما ينبغي للنفس من حق. وكنا في اللقاء الماضي قبل الماضي مع حق الله عز وجل في أن يوحد، ورأينا أن توحيد الله سبحانه وتعالى به تتم سعادة الدنيا والآخرة. فبالتوحيد تتقوى الأمة وتعلو، وبالتوحيد تتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وبالتوحيد تتجنب الأمة سوء الخاتمة في الدنيا وعذاب النار في الآخرة. وعرفنا أن توحيد الله عز وجل معناه هو قول لا إله إلا الله، ومعناها ألا معبود بحق سواه. والذي يربطك بربك سبحانه وتعالى كما في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال النبي: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سكت النبي ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الله الجنة. فتعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودات نتعرف على معنى العبادة وأركان العبادة لنصحح علاقتنا بربنا. فإن علاقة العبد إذا فسدت بينه وبين الله فلن تنفعه في الأرض بعد ذلك علاقة، وإذا صحت علاقتك بالله فكل بعد ذلك هي لك نافلة. قال واحد من علمائنا من التابعين، قال: ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ إن من وجد الله وجد كل شيء، وإن من فقد الله فقد كل شيء حتى ولو كان معه كل شيء. فالعبادة تربطك بربك وهي حق الله عليك. فما معناها؟ ذكر العلماء تعريفات كثيرة للعبادة، لكن أجمع ما ذكر هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: العبادة اسم جامع لما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة، يعني أن تكن لك لله عز وجل. وهذا مستقى من قول الله عز وجل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي، قل إن اسمها أركان الإسلام. لكن أركان العبادة قال العلماء: ولا يتم لك عبادة إلا إذا قامت على ركنين، ركنين دول أركان قلبية، أركان إيه؟ قلبية متعلقة بالقلب. أول ركن كمال الحب لله، كمال الذل له وحده، كمال الحب لله. وأنت تعبد، كلنا نعبد، كلنا نعبد، كل من له ملة أو دين يدين بها يعبد. لكن من ذا الذي يحقق العبادة على أركانها؟ الصلاة، كثير من الناس يصلي. الصيام، كثير من الناس يصوم. الحج والعمرة، آلاف بل مئات الألوف يحجون ويعتمرون. محجبات كثير والحمد لله، ملتزمين كثير والحمد لله. لكن هل تلك العبادات تقوم على هذين الركنين: كمال الحب لله عز وجل وكمال الذل له سبحانه وتعالى؟ اسمع معي وتأمل إلى هذا الحديث العجيب لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن دينك دين حب، دين قلب، وليس دين عن شهية فارغة ولا مظاهر باهتة. وإنما ربك سبحانه وتعالى يريد منك قلبك. قال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل في القرآن، قال: ولا تخزني يوماً يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش منظرة ولا عنجهية فارغة ولا وسم أديته خلاص واعمل ايه يعني اكتر من كده بالترخيل قوي. لا، انما ينبغي ان تعبد الله وقلبك ممتلئ حبا له ذلا بين يديه. دخل بلال على النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من الليل يصلي حتى تورمت قدماه وحتى بل لحيته من الدموع والبكاء وبل صدره صلى الله عليه وسلم. لحيته وستره صلى الله عليه وسلم قد ابتل من الدموع وهو يصلي بالليل العبادة. فإذا ببلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله وأنت رسول الله، خلي الكلام ده لينا احنا، احنا المساكين، احنا المحتاجين ان احنا نعمل كده وأنت رسول الله. فماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى بلال وقال يا بلال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهذا يسمى كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. فلولا حبك لربك ما ركعت وما سجدت بين يديه، صح ولا لا؟ انظر معي وتأمل للخليل إبراهيم الذي قال الله عز وجل عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني ايه خليلا؟ الخلة لما بنقف نصلي للناس بنقول للناس استقيموا استووا سدوا الخلل. الخلة يعني والتباعد. والله اتخذ إبراهيم خليلا، فإبراهيم صار بينه وبين الخلق كل الخير فجوة قلبية، لم يتعلق بمال ولم يتعلق بولد ولم يتعلق بدنيا، إنما قلبه انقطع وتخلى من كل شيء واتصل بالله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك تحدى الله عز وجل العالم كله بحب إبراهيم لربه، بحب إبراهيم لربه. أهو واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم حبيبنا، إبراهيم يحبنا. فإذا بربك سبحانه وتعالى يأمره بماذا؟ بأن يذبح ولده. قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، انظر معي وتأمل. لولا حب الله في قلب إبراهيم ما نفذ هذا الأمر وما فكر فيه أصلا، وإنما رأى في منامه أنه يذبح ولنا. فإذا به يذهب إلى إسماعيل، يا إسماعيل يا بني يا فلذة كبدي يا حبيب قلبي ماذا تريد يا أبتي؟ إني أرى في إسماعيل يحب الله، إسماعيل يحب الله ويعين أباه على أداء ما افترضه الله عز وجل عليه. وإذا بإبراهيم وإسماعيل يستسلم لله عز وجل بمنتهى الحب بمنتهى الذل بين يديه سبحانه وتعالى. فلما أراد إبراهيم أن ينفذ الأمر ناداه الله جل جلاله الرؤوف الرحيم، يا إبراهيم يا إبراهيم. نعم يا رب، قد صدقت الرؤيا. بس خلاص. ليثبت لي ولك وللعالم اجمع ان من احب الله سبحانه وتعالى سعى في رضاه، وانه على قدر حبك له على قدر اقبالك عليه. وكلما قل حب الله في قلبك، كلما شقت عليك الطاعه وشقت عليك العباده، وصار قربك من الله سبحانه وتعالى غر، والعياذ بالله. ولذلك ترى المنافقين، اللهم انا نعوذ بك من المنافقين فقولوا امين، نعوذ بك ان نكون منهم فقولوا امين. يجد المنافق لا يقبل الله عز وجل منه شيء. ليه؟ لان العباده قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وقفنا بالإيدين، افتح الباب افتح الباب حتى نستريح ونأنس لوقوفنا بين يدي الله عز وجل. فإذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حبيبه بين يدي خليله الله وقرأ كتابه، إذا بالدموع تنهمر، وإذا بالصدر يرتجف، وإذا بالصحابة يقولون: كنا نسمع لصدر النبي أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. إنه بكاء خوف، إنه بكاء شوق، إنه بكاء رجاء. وهذا أبو بكر الذي أحب الله سبحانه وتعالى وعبد الله حبا وأقبل على الله حبا، لم يقبل بالصوت ولم يقبل بالسيف ولم يقبل بالضغط ولم يقبل بالتنفير النفسي أبدا، وإنما أقبل بالحب. إذا به رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي طائعا مختارا، طائعا مختارا. فين كلامنا النهاردة في ظل هذه الأزمات التي تمر بها أمتنا ولا يتحرك لإنقاذ الأمة أحد من الناس؟ قل لنا مالك ومن أطير الكل. هذا أبو بكر يبذل ويقبل على النبي في سنة جيش العسرة غزوة تبوك، ويأتي إلى النبي ويصب المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيقلب النبي المال بين يديه ويقول: يا أبا بكر ما هذا؟ قال: جئتك بمالي كله يا رسول الله. يا سلام، من مال يعمل كده؟ مين؟ من اللي يقدر يخط الخطوة دي إلا إذا كان حب الله في قلبه متربع مستوعب لكل ذرة من ذرات فكره ووجدانه. قال: هذا مالي كله يا رسول الله. قال: مالك كله، وماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ إلا أليئنا النهاردة عيالنا، إلا أليئنا النهاردة مستقبل أولادنا، اللي تعبنا النهاردة الأيام الجاية فيها إيه؟ ومع ذلك كلما اطمأن قلبك لله، كلما تعاونت الأمة واتفقت على حب الله، كلما كانت الأزمات بالنسبة لها رحمة ونعيمة. هذا أبو بكر يقلب النبي المال، إيه؟ سبت إيه لعيالك؟ فيقول أبو بكر: يا رسول الله، تركت تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، تركت لهم الله ورسوله وعيال أبو بكر كده. السيدة أسماء جدها أبو محاربة قاعد في البيت مش مخلي ولا كلمة على أبو بكر. والله ما أراه إلا خشعة في ماله ونفسه. بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ ياخد الفلوس كلها ده لمحمد؟ وانتوا تعيشوا منين؟ وتاكلوا منين؟ وكان قد عمي. فقالت أسماء ذات النطاقين المحبة لله تبارك وتعالى، قالت يا جدي لقد ترك لنا خيرا كثيرا. قال أين هو؟ فجمعت أكياسا من الحصى والرمل ووضعتها في المكان الذي كان يضع فيه أبو بكر المال، وأخذت الجدة وهو لا يرى ولا يبصر، وأمسكت بيده ووضعتها على المال الذي يعني شبه مال، وقالت يا جدي انظر لقد ترك لنا ذلك كله. فأمسك الرجل الأكياس ثم قال إن كان فعل ذلك فقد فعل خيرا، لقد ترك لكم خيرا كثيرا. ماذا ترك أبو بكر؟ إنه ترك لهم الله ورسوله. إنهم يتصرفون بحب، بل هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي له، وقد وقعت الأمة في أزمة عظيمة حيث كان الماء بيد اليهود والمسلمون يريدون الماء واليهود يتحكمون فيه، عايزين شغل عشان نعيش وننبسط ونرتاح في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يحفر بغرومة وله مكانها عين في الجنة، رواية تانية من يشتري بغرومة وله بها عين في الجنة. سيدنا عثمان جلس يفكر بغرومة بعين في الجنة، يعني دي تقرب من ربنا ايوه، ودي تقرب من الجنة ايوه، خلاص الموضوع بتاعي انا شيل. شيل ايه؟ انت شيل الموضوع كله؟ ايوه انا شيل كله بمالي كله، طالما ان فيها رضا الله وان فيها الجنة. واذا بهذا الرجل عثمان بن عفان يذهب الى هذا اليهودي ويشتري منه البقرة ويجعله للمسلمين صدقة في سبيل الله. الناس تعملوا كده ليه؟ لماذا نجح هؤلاء في ان يزيحوا كل عقبة في طريق امتهم، وفي كل مرة يبذلون اموالهم ثم يردها الله عز وجل عليهم مرة ومرة ومرة؟ لذلك ينبغي ان تعي ان اقبالك على الله لا ينبغي ابدا ان يكون اقبالا شكليا صوريا، وانما ينبغي ان يكون قائما على هذين الركنين، كمال الحب لله سبحانه وتعالى وايضا كمال الذل. وسنفصل في مسألة كمال الذل، لأن كل ذل بين يدي الله عز وجل إنما هو عزة لك وكرامة، وكل عزة تراها بين الخلق لا نصيب لك منها عند الله فهي عين الذل في هذه الدنيا. نعوذ بالله من الخذلان. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا